تخيل أنها توصلك رسالة تنتن على الجوال من أبوك المتوفى أو الميت. بعيد الشر على أبوك إن كان حي، والله يرحمه فعلا إن كان ميت، ولكن هذه مو قصة رعب يا صديقي العسل، لا، هذه فعلا واقعة حدثت لأحد الأشخاص اللي راح نتكلم عنه اليوم. هذا الشخص كان ميت أبوه أو متوفى من 11 سنة، فلقى هذه الرسالة من أبوه واللي كتبها له قبل لا يموت. فليش كتبها الأب؟ وإيش هو اللي موجود في الرسالة؟ هذه هي يا صديقي العسل حبكة رواية فتاة البرتقال لمؤلفها صاحب الرواية المشهورة جدا عالم صوفي جاستين غارد. فإذا أنت مرت عليك الرواية حقت عالم صوفي وقد قريتها قبل، علمنا انطباعك عن الرواية، حاول تقنعني أدخل مجال عالم الروايات يا صديقي الجميل. أما عن البرتقال فهو حامض وحلو مثل الحياة تماما، وإن شاء الله من هذه الرواية راح نطلع بخلاصة جميلة جدا. وأنا أبغاك بعد ما نخلص سرد هذه الرواية بشكل جدا مختصر يكون لها أثر عليك، فتخليك تفكر في حياتك وتعيد ترتيب أولوياتك. لكن قبل لا نبدأ تحتاج كوب قهوة محترم أو مشروبك اللذيذ اللي أنت تحبه، وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وخلنا نسمع ماذا تخبئ لنا هذه الرواية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين، أخوك ناصر العقيل. جور ولد أو فتى ابن عمره 15 سنة، مهتم جدا بعالم الفلك ويحب الموسيقى بعد زي يعني. في يوم من الأيام رجع البيت اللي كان في ضواحي أوسلو. أول ما رجع البيت شاف أمه وزوج أمه، ولكن الغريب أن جدته وجده من أبوه كانوا زايرين البيت في هذاك اليوم. وأسباب زيارتهم يا عسل أنهم جايين يقولون الجور ترانا لقينا هذه الرسالة من أبوك المتوفى، ومكتوب على ظرف الرسالة إلى جور. وفعلا كان من شكل الظرف أنه ما انفتح أبدا ولا في أحد يعرف إيش اللي موجود في هذه الرسالة. طبعا يقول المؤلف أن الظرف ما كان صغير يحمل رسالة واحدة، لا، كان واضح أن فيه كم كبير من الأوراق. فأخذ جورج الرسالة وطلع على الغرفة. طبعا الرسالة يا جميل أعادت له شعور الانزعاج، يعني هو كان فاقد أبوه من يوم ما كان عمره 3 سنوات وعايش حياة غريبة يعني من دون الأب أكيد، فهو شعور مؤلم. فلما دخل الغرفة كان يتمتم بهذه الكلمات جورج، وقال: كان من الطبيعي أن أشفق عليه، لقد عاش في زمن غير زماني، وكان محكوما علي أن أعيش حياتي الخاصة، إذ لو انهار الناس كلهم تحت وطأة رسالة قادمة من آبائهم المتوفين لما استطعنا أن نحيا حياتنا. طبعا هو معنى الكلام هذا يا صديقي العسل أنه يواسي نفسه، وكأنه يقول: لا تنهار يا جور، ترى هي مجرد رسالة جاية من أبوك، ولو كان كل الناس تنهار على أساس أنهم يستقبلون رسائل من آبائهم الميتين فما كان قدرنا نعيش حياتنا ونزاولها. فيعني كأنه يقول لنفسه: تصبر يا جورج. المهم يبدأ بقراءة الرسالة يا طويل العمر. الرسالة يا صديقي الجميل كان أبوه فيها يرجع للزمن لما كان عمره 19 سنة، وكان وقتها واقف في قطار فروغنر الكهربائي، وكان في بنت واقفة في القطار برضه وماسكة كيس بني مليان برتقال، تقديريا كذا يعني يمكن يوصل إلى 5 كيلو تقديريا. وكانت البنت تتبادل معاه النظرات، نظرة منها ونظرة مني، وكأنه انجذب لها يا صديقي العسل على خفيف يعني. وكالعادة طبعا لما توقف مترو إلا ما يمر القطار أو المترو باهتزازات، فمر في واحدة منها ولاحظ جون أنه كيس البرتقال كاد أن يقع من الفتاة، فهو تلاحقها كذا ويبغى يساعدها، كان يبغى يكون عون فصار فرعون. ومرت أسابيع، وخلال هذه الأسابيع كان جون دائما يجي عند هذه المحطة ويدور في الشوارع والمناطق اللي موجودة حولها، يحاول أنه ممكن يصادفه الحظ ويقابل فتاة البرتقال مرة ثانية. ومع مرور الأسابيع دخل ذاك اليوم مقهى كان موجود في هذه المنطقة، ويتفاجأ بأن فتاة البرتقال موجودة في الكافي. آها الحمد لله على السلامة. فطالعت فيه، لكن هالمرة ابتسمت ابتسامة طفيفة، ويوصف جون تلك الابتسامة ويقول: كانت قادرة على أن تذيب العالم بسحرها. هذه فتاة البرتقال يا صديقي العسل، محي الله. يقول برضو لما كانت في الكافي كان معها كيس وموجود فيه برتقال. المهم بعد ما شاف الابتسامة قرب على الطاولة وسحب الكرسي وجلس، وأخذ له لحظة صمت يحاول فيها يرتب كلامه عشان يعتذر. ومع التوتر شطح عليها يا صديقي الجميل وقال لها: يا لك من سنجاب يكسر طريقة هروبها من القطار المرة اللي راحت. فردت عليه بابتسامة خفيفة وطفيفة، يقول: فجأة وقفت بكبرياء ولفت وبدت تمشي مغادرة. يقول: لكن اللي لفت انتباهي كان في عينيها دمعة فيقول استغربت وش سر هذه الدمعة، يعني وش الموقف اللي خلاها تبكي. ويقول في الرواية نصا: كانت الفتاة غريبة قادمة من أسطورة أروع من أسطورتنا. وبعدين كتب سؤال لابنه اللي قاعد يقرأ الرسالة، قال له: إنه الزمن يا جورج، فهل تعرف ما هو الزمن؟ سؤال جميل للأمانة، جميل جدا. في ناس تقول الزمن ليس الوقت، هذا غير هذا، وفي تفاصيل. عموما عند هذا السؤال وقف جورج عن القراية لفترة بسيطة، بدأ يفكر يعني ليش أبوه قاعد يقول له هذه القصة ويكتب له هذه الرسالة في آخر أيام حياته. فهو شيء غريب، لأنه أكيد أن الكلام اللي قاعد يقوله له مهم جدا، فهي آخر الكلمات اللي كتبها قبل لا يموت. بعدين جاء في باله سؤال: هل القصة اللي قاعد يقولها لي أبوي أصلا حقيقية فعلا، ولا رواية هو قاعد يقصها من نسج الخيال؟ ورجع كمل بعد مدة من التفكير والتحليل وطرح الأسئلة، رجع وكمل قراءة الرسالة. وأبوه كان يوصف هذه الفتاة بوصف رومانسي جدا، ويقول نصا: انطوت الفتاة على شيء أقرب للسحر اللافت الأخاذ. فجورج استغرب من وصف أبوه الرومانسي واهتمامه بفتاة البرتقال، بالرغم من أنه ما في أي موقف صار عزز عنده تلك المشاعر. يعني فهي بنت ما التقاها إلا مرتين، مرة جاب العيد ومرة في الكافي. فيتابع القراءة جورج ويلقى أبوه كاتب نصا: كانت فتاة البرتقال وستظل لغزا محيرا. المهم تابع جورج القراءة، وكان أبوه يوصف مشاعر الحزن على اختفاء فتاة البرتقال للمرة الثانية. وبرضه استمر الأب يبحث عن فتاة البرتقال هذيك المدة. فيقول أثناء ما كان يفكر كيف ممكن يوصل لها ثاني مرة، يقول: أنا لاحظت أن في المرتين اللي التقيت فيها كان معها كيس برتقال، والغريب أنه كان كيس البرتقال ورقي بني، فالعادة المحلات تعطي أكياس بلاستيكية. يقول: إلا في محل واحد، وهذا المحل يفتح كل يوم اثنين، وهو محل خضار وفواكه، فصار يروح للأبو دايم على أمل أنه يلتقي هذه الفتاة. وفعلا كان تحليله موفق يا صديقي الجميل، لقى فتاة البرتقال ذاك اليوم، وكانت لابسة معطف مطر برتقالي. أنا ما أدري إيش قصة البنت هذه مع البرتقال، المهم ما علينا. وكانت في هذاك اليوم برضو تحاول تنقي البرتقالات حبة حبة، وكأنها تنقيها بعناية، فرح بشوفتها فاتجه لها عشان يكلمها، إلا وهي صديقي الجميل تخلص من موضوع البرتقال وتلف، وفعلا تركب سيارة تويوتا وتنطلق السيارة بعيدا، ويجيه شعور الحسرة للمرة الثالثة على فقدان فتاة البرتقال. فيقول الأبو أنه أنا كان في مليون سؤال في راسي، وش سالفة هذه البنت الغريبة؟ وإيش قصة عشقها للبرتقال؟ وبرضو لابسة معطف برتقالي، وإيش سر الدمعة اللي صارت ذاك اليوم بعد ابتسامة مباشرة؟ الموضوع محيرني كثير. طبعا بدأ يكتب احتمالات كثيرة، هل هي عندها محل تاج فيه هذا البرتقال؟ أو تقدم هذا البرتقال لأطفال صغار أو فقراء هي تعرفهم؟ أو كذا أو كذا، وعدد أمثلة كثيرة أو احتمالات وفرضيات كثيرة. لكن الولد يقول: وأنا قاعد أقرأ هذه الاحتمالات قلت لا، أكيد إن فتاة البرتقال ساحرة، فقد نجحت على كل حال بأن تفتن والدي. واضح جابت رأسه يعني. أما جورج وهو قاعد يقرأ كلام أبوه قام يضرب كف بكف ويقول: لعلها ساحرة، فقد نجحت على كل حال في أن تفتن والدي. ويبقى في باله هذا السؤال المحير، أبوي عند وفاته آخر أيامه بيكتب لي أكثر كلام مهم، قاعد يقص لي هذه القصة عن فتاة برتقال ومعطف وقطار، يقول لابد أنه في شيء مهم يبغى يوصل لي إياه. المهم فضول هذا الولد يا صديقي العسل راح يشبع في الصفحات القادمة. المهم في المحاولة الرابعة للقاء بفتاة البرتقال، فكر الأبو أنه لو راح في ليلة الكريسماس عند المكان الفلاني ممكن يلقاها هناك. وفعلا هذا اللي حصل يا صديقي الجميل، توقعه كان في محلة احتفال ولقاها في نفس المكان، ولكن كان في اختلاف بسيط هذه المرة، البنت وأخيرا ما معاها برتقال، الحمد لله على السلامة. وبرضه لقى فرصة أنه يتكلم معها، وبدأ ياخذ ويدي معها في الكلام، وكان أكيد مستمتع، ولكن الشاهد أنه عرف منها أنه ما في أي إمكان أنها تقابله خلال الست شهور القادمة. قالت له: ما نقدر، أنا آسف، شايفة أنك مهتم فيني، شايفة أنك تلاحقني ومبثرني أحيانا، شايفة وعارفة أنك جاي على وجهك، ولكن خلال الست شهور هذه ما راح نقدر نلتقي أبدا. ولكن إذا قدر يصبر ويتحمل طول مدة الست شهور، ومن بعدها راح نقدر نلتقي يوميا إذا حبيت، أهم شيء تصبر ست شهور. فسألها باستغراب: ست شهور ليش؟ قالت له: لأنه الزمن الذي عليك أن تنتظره بالتحديد، نقطة آخر السطر. عشان كذا فركبت فتاة البرتقال التاكسي وودعته، وقالت: عيدا مجيدا يا جون أولاف. مشاعر الفرحة كانت مختلطة مع مشاعر رعب. كيف عرفت اسمي؟ ألو؟ وهكذا يا صديقي العسل كتب هذه الأسئلة الأبو لابنه. واسمع الأسئلة. السؤال الأول: ليش الفتاة تشتري كميات كبيرة للبرتقال؟ السؤال الثاني: ليش لما التقوا ثاني مرة في المقهى بالرغم من أن الموقف الأخير كان مخزي إلا أنها بادلت الابتسامة والنظرات اللطيفة وكذلك كان فيها دمعة حزن؟ ليش؟ السؤال الثالث: ليش المفروض أنهم ما يلتقون خلال 6 شهور الأولى؟ والسؤال الأخير وهو الأهم: كيف عرفت اسمه؟ فكتب الأب لولده وهو قاعد يقرأ الرسالة: إذا عرفت أجوبة هذه الأسئلة بتعرف لغز فتاة البرتقال. وأنا وياك يا صديقي العسل برضو قربنا من معرفة هذا اللغز. بعد 4 شهور تقريبا من آخر لقاء بينهم، 4 شهور مو 6، كان جالس الأب في بيتهم مع أمه وأبوه، لأنه ما بعد صار أبو للحين، كان عمره 19 لا تنسى. المهم في هذاك اليوم جت رسالة بريدية عليها صورة مزرعة ساحرة لأشجار البرتقال، ومكتوب على الرسالة بالأحرف الكبيرة الكابيتال ليترز يعني باتيو ديوس نارانكوس، ومعناها بستان البرتقال. بطاقة كان عليها ختم إسبانيا، معناته أن الرسالة هذه جاية من إسبانيا وتحديدا من مدينة إشبيليا، وكان مكتوب عليها هذه العبارة: لقد فكرت بك، أتستطيع الصبر قليلا؟ وبعدين رسمة لوجهها السنجابي اللطيف. يا ساتر يا ساتر، ما هو الرجال كان صابر يعني، الولد كان صابر، ما كان صابر؟ كان صابر، لكن لا، إلا بتحرك فيه مشاعر. عموما فيأتي السؤال المرعب أيضا: كيف عرفت عنوان بيتي؟ باين أنها فتاة البرتقال، فتاة برتقال مو حي الله. طبعا بالنسبة للأب قال هي طالت وشمخت، يبا هوب خذ أغراضه وسافر إلى إشبيليا، وأول مكان نصاه هي مزرعة البرتقال اللي كانت محطوطة في الرسالة. راح وشاف المزرعة وبعدها انتقل للمدينة وبدأ يستكشف فيها، ولاحظ أنه أجمل حي فيها هو حي سانتا كروز، وأجمل ساحة فيها هي ساحة ألترا. يا رب نطقت اسمها صح عشان ما تزعل علينا الساحة. وفي هذه الساحة كان في مقهى في وسطه أشجار برتقال جميلة، توقع واضحة يا صديقي العسل. قرر أنه ينتظر في هذه المقهى بالساعات وكأنه يتوقع قدومها. احتاج أقول لك وش اللي حصل ولا أنت عارف؟ فتاة البرتقال. دخلت فتاة البرتقال ولما شافت انصدمت، وفي نفس الوقت كانت فرحانة جدا بشوفته. وفي هذا اللقاء يا صديقي الجميل انكشفت الأسرار. سألته قالت له: جون أولاف، ألا تتذكرني حقا؟ وشو؟ معناته هو المفروض انه يعرفها من قبل. فيقول: جلست اتأملها واحاول اعصر عقلي عشان ارجع الذكريات، وفعلا تذكرها. الله، جت على بالي اغنية ابو نورة من كلمات الشاعر بدر عبد المحسن، يوم قالت له: تذكر تذكر، قال: اه جيتي من النسيان ومن كل الزمان اللي مضى واللي تغير. تذكر انها فيرونيكا صديقة الطفولة واللي سافرت مع اهلها وشدوا الرحال يعني لما كان عمرها 7 سنوات وانقطعت اخبارها، فعشان كذا هي كانت عارفة اسمه وعارفة عنوانه. فقال لها: طيب ليش ما قلتيلي من اول؟ سؤال وجيه والله صدق. فقالت: وجهة نظري انا ان الاشياء اللي احنا نبغى نحصل عليها المفترض انها ما تكون سهلة، والمفترض انها تحتاج تعب وجهد عشان نحصلها، فما كنت أبغاك تقابلني لمجرد إني صديقة الطفولة، لا، كنت أبغاك تتعرف علي من أول وجديد. بعدين قالت له كلام صادم يا صديقي العسل، قالت له: لا تظن أنك كنت أنت الوحيد اللي تبحث عني وكأني فراشة تحاول تمسكها، لا، أنا برضو كنت أبحث عنك وأنا جزء من القصة، وكنت دائما أفكر أنه لو جون أولاف يبغى يوصلي وين راح يكون، فكنت أحاول أروح لهذه الأماكن اللي ممكن أنت تكون فيها تدورني عشان ألقاك في نهاية المطاف. الله. وبعد كذا الشاهد يا صديقي العسل، نختصر عليك القصة، وراحت وقابلت أمه وأبوه، والغريب أنه من أول ما دخلت عليهم عرفوها على طول. فيرونيكا، ما شاء الله كبرتي وصرتي بنت، وخوينا جون يا صديقي العسل خانته الذاكرة، وقالت: لدرجة أني زرت بيتكم وقابلت أمك وأبوك وعرفوني على طول، كانت تقول له يعني يا فاهي، وقلت لهم وقتها أني راح أسافر إلى إشبيليا وأرجوكم لا تعلمون جون أبدا عن خطتي هذه، لأنها فعلا كانت تبغاه يسعى للقائها. فقام سألها عاد جون، قال طب تعالي تعالي، إيش سر البرتقال هذا؟ إيش فيه؟ قالت هذا جزء مني أنا كطالبة فنون، كان المفروض أننا نلون هذه البرتقالات. المهم ويطول بينهم الكلام الجميل إلى نهاية الليل، وبعدها قرروا أنهم يتقابلون في مدينة أوسلو، مدينتهم الأصلية. طبعا سبب الست شهور يا صديقي العسل أنها رايحة في منحة أو بعثة لإشبيلية، فعشان كذا قالت أنه ما راح نقدر نلتقي أول ست شهور، لأنها كانت عارفة أنها بتكون في مدينة أخرى. ولكن الحنين والشوق للقاء يا صديقي العسل هو اللي خلاها ترسل تلك الرسالة. وبرضه إصراره هو خلاه يسافر لإشبيلية. المهم انتهت الليلة، فطرح جون سؤال لولده اللي قاعد يقرأ هذه الرسالة، قال له ما هو الكائن البشري يا جور وماذا يساوي؟ ألسنا سوى دوامة من الغبار في مهب الريح؟ فجأة طقت الباب أم جورج وقعدت تناديه جورج جورج. كان ساكت شوي الولد وقام رد عليها وقال لها عزيزتي فتاة البرتقال الصغيرة، لقد فكرت فيك، هل تستطيعين الانتظار قليلا؟ وهو ما كان يقدر يشوف تعابير وجهها، ولكن كان يسمع نبرة أنفاسها، وقالت له ونبرة البكاء موجودة في صوتها، هل حقا يتحدث عن هذا؟ نعم يا صديقي الجميل، استنتاج جورج كان صحيح 100%. فتاة البرتقال اللي قاعد يتكلم عنها أبوه هي أمه اللي تزوج بها أخيرا. كان الغرض من هذه الرسالة أنه يبغى يعلمه قديش أمه ثمينة وقديش تعب هو وهي كذلك تعبت عشان يوصلون البعض، فأعطاه قصة اللقاء بتفاصيلها وحذافيرها، ويبغى يعلمه أنه الحصول على هدف معين ليس بالأمر السهل، وخصوصا لو كان قيم مثل فتاة البرتقال. افتحت الباب الأم ودخلت وجلست جنب ولدها وضمها وقال لها لقد رحل عنا أبي. كانت لحظة فيها مشاعر بكاء أكيد. بعدها استأذنها جورج قال اسمحي لي خليني أكمل هذه الرسالة وبعدين راح ألتقي فيك. واللي تبقى من الرسالة يا صديقي العسل مو كثير، فذكر الأبو في الرسالة أنهم تزوجوا وعاشوا مع بعض، وبعد سنة ونص رزقوا بجورج اللي هو الولد اللي قاعد يقرأ الرسالة. وبعدها بفترة قصيرة اكتشف جون انه فيه مرض السرطان وعرف انه مفارق الحياة، فحب انه يذكر له هذه القصة لانه كان يتمنى لو كان عمره اطول شوي وكان بامكانه يقص له قصة لقاء فتاة البرتقال على أرض الواقع ويوصل له المشاعر فعلا، ولكن لأنه عارف أن النهاية قربت وأنها من الأشياء اللي يتمنى يوصلها لولده، فكتب له قصة فتاة البرتقال. والقصة عميقة عميقة جدا ومؤثرة جدا، فيكتب لابنه نصا ويقول إننا جميعا نعيش مغامرة فريدة وكبرى ولا أحد يدرك سرها، إننا نرقص ونلعب ونركض ونثرثر ونضحك في عالم ليس لنا القدرة على فهم بداياته الأولى. هذا الرقص وهذه اللعبة هما موسيقى الحياة، تسمعها في كل مكان حيث تجد الإنسان. وبعدها في نهاية الرسالة يسأل الأب ولده ويقول له هل لو كان لديك الخيار أنك تمتلك شيء أنت تحبه ولكن تدري أنك في يوم من الأيام راح تفقده، بتختار هذا الشيء وبتختار الحصول عليه ولا بتقول لا أني ما أحصل عليه من البداية أفضل؟ يعني على سبيل المثال وكأني أعرض عليك $1,000,000 وأقول لك راح تحصل عليها ولكنك راح تفقدها بعد سنة، فهل بتفضل أنك تأخذ $1,000,000 وتفقدها بعد سنة ولا ما راح تأخذها أبدا وتعيش حياتك كما هي؟ السؤال هذا جدا عميق يا صديقي الجميل، جدا عميق. فالرسالة اللي يبغى يوصلها لولده من هذا السؤال هو أنه الأب في النهاية حصل على اللي هو يبغاه وحصل على فتاة البرتقال، واليوم هو يعرف انه قاعد يودعها وراح يترك كل شيء هو يحبه سواء فتاة البرتقال او ابنه المولود الرضيع الصغير. طبعا انا ما راح اعلمك جواب جورج، انا ابغى اخذ جوابك انت يا صديقي العسل. اكتشف جورج في نهاية الرسالة انه صار يعرف ابوه الان، اكتشف ان ابوه كان شخص حنون وحالم وعنده شعور بالحياة كأنه سحر، واكتشف ان ابوه هو السبب وراء حبه للفضاء وأنه هو السبب اللي خلاه دائما يتأمل النجوم. حتى أن في الرسالة الأب كان يستشهد ببيت قصيد جميل جدا يقول من لا يعيش زمانه لن يعيش في أي زمان، والكلام هذا حقيقي، وكأن بالعربي يقول عش الآن، عش اللحظة، استمتع فيها، خل موضوع فقدانها على جنب، عش تفاصيلها كما تحب واشربها. وكأن الأب قاعد يكتب هذه الجمل مفارقاً الحياة وفي آخر لحظات من عمره، ويبغى يوصل لنا رسالة مع جورج أن الحياة نعمة والحياة جميلة والحياة شيء نادر، وما دامك حصلت عليه استمتع فيه رغم كل ظروفه، مثل البرتقال تماما، حلو وحامض في نفس الوقت، وانها فرصه حصلت لك، وما دام حصلت لك عش التجربه كما هي. فالحياه فرصه، فرصه المفروض نعيشها زي ما نحب ونملاها زي ما نحب رغم كل شيء قاسي فيها. عندنا فرصة نقول للشخص اللي نحبه إننا نحبه. عندك فرصة اليوم تقول لأي شخص كل مشاعرك الصادقة إزاءه، سواء كانت حب أو وفاء أو ولاء أو شعور بالسعادة. ولا تزال عندنا الفرصة إننا نتأمل جمال الواقع يا صديقي الجميل. اللي معليش اليوم الأجهزة التقنية بعدتنا عنه كثير، اليوم فيه أشياء كثيرة حولك جميلة، الواقع جميل، الواقع هدية. ويقول جون في الرسالة نصا: ونفرك أعيننا المنبهرة ونستسلم إلى هذه المعجزة، المعجزة التي نتهيأ لأن نغادرها قريبا. فهذه الرواية كأنها تذكرني أنا وياك أن الحياة فرصة، والأشخاص اللي موجودين في حياتك برضو فرصة، وأنك تنعم بعائلة وأصدقاء كذلك شيء جدا جميل، وأن الحياة أصلا بذاتها جميلة والطبيعة جميلة، وأن الأشياء اللي إحنا نحبها بالسعي راح نقدر نوصل لها حتما. والكلام هذا صحيح حتما، إلا الأشياء اللي يكون مستحيل الحصول عليها، لكن ما دامت هي في نطاق الاحتمالية إذا نقدر نحصل عليها بس تحتاج تعب، مثل ما صار مع فتاة البرتقال. فأتمنى لك يا صديقي العسل عمرا مديدا، وأتمنى أنك تنعم بهذه الحياة كما يجب، لأنه من حقك أنك تنعم بها وتستمتع فيها، وأنك ما تفارقها قريب بإذن الله. وإن فارقتها فيكون على الأقل أنك عشت تفاصيلها واستغليت الفرص اللي موجودة فيها، مثل المليون دولار، وتستمتع فيها حتى لو كانت لمدة سنة. وختاماً، الله يرزقك فتاة البرتقال اللي انت تتمناها، أو يرزقك يا صديقتي الجميلة شخص مثل جون أولاف يسعى للوصول لك. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإذا عجبتك عطني عليها لايك وشاركها مع من تحب، برضو هذه فرصة لا تفوتها، واشترك في القناة لكي يصلك جديد برنامج بوكافين، ولا تنسى تفعل الإشعار عشان تعرف متى تصدر الحلقة. شكراً لحسن الاستماع، وشكراً على وقتك الذي لا يقدر بثمن.